ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بقيت بعض الفصول التي جعلها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في آخر كتابه الموقظة، وهي تقريبا كلها أو أكثرها من زياداته على كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد. يقول رحمه الله: فصل. لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. يعني عندما نشترط في الروي لكي يكون مقبول الرواية أن يكون عدلا، نقصد أن يكون عدلا وقت روايته للرواية. أما إذا تحمل الرواية وسمعها وتلقاها عن شيخه وهو في هذا الزمان وفي هذا التوقيت ليس عدلا، ثم عادت إليه العدالة وصار عدلا فروى ما تحمله قبل أن يكون عدلا، فهذا مقبول الرواية، لأن العبرة أن يحدث وقت أن يحدث وهو عدل. فلو مثلا كافر سمع في حال كفره، فهو في حال كفره ليس عدلا، إذن وقت تحمله لم يكن عدلا، ثم أسلم ثم حدث بما قد تحمله وقت أن كان كافرا، فهنا تقبل روايته ويكون مقبول الرواية، لأن عدالته متحققة في وقت تحمل روايته للحديث. كما في قصة أبي سفيان ابن حرب رحمه الله ورضي عنه، قصة صلح الحديبية الطويلة التي خرجها البخاري في أول الصحيح من حديث ابن عباس عن أبي سفيان، هذه القصة كلها إنما وقعت في عام الحديبية، يعني قبل أن يسلم أبو سفيان، وأبو سفيان نفسه يحكي في هذه القصة أشياء وقعت له ولغيره في حال كفره، لكنه حكى ذلك لابن عباس متى؟ بعد أن أسلم، بل بعد وفاة رسول الله، ومعروف أن أبو سفيان أسلم عام الفتح. إذن قبل العلماء ذلك بل خرجوا حديثه في كتب الصحاح، واضح؟ ونحن بالأمس تكلمنا عن الثالوث الذي هو رسول هرقل، والذي أرسله هرقل بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقتئذ التنوخي هذا كافرا، ثم كان في عهد عمر أسلم، فصار يحدث بما دار بينه وبين رسول الله قبل أن يسلم، فقبل العلماء ذلك منه واعتبروا ذلك متصلا واعتبروه عدلا حينئذ، لأنه إنما حدث بذلك بعد أن صار عدلا. فيصح سماعه كافرا وفاجرا، يعني فاسقا وصبيا، لأن الصبي ليس عدلا، لا يوصف الصبي بالعدالة. من شرائط العدالة البلوغ، أن يكون الموصوف بالعدالة بالغا، أي يجري عليه التكليف، يجري عليه التكليف. والصبي الصغير غير المميز، ليس مكلفا، فلا يوصف بعدالة، لا يوصف حينئذ بعدالة. طيب، في هنا أمر مهم جدا، احنا بنقول الصبي إذا تحمل وقت صباه، ثم كبر سنه وصار مكلفا وبلغ سن التكليف فحدث بما قد تحمله وهو صغير، فإنه يكون عدلا وتقبل حينئذ روايته، لأن عدالته تحققت وقت روايته لخبره. لكن هناك في كتب العلم مسألة دار فيها كلام طويل لأهل العلم، وهي مسألة متى يصح سماع الصغير، الله. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فما بالنا هنا نقول إن روايته مقبولة إذا تحملها وهو صغير وأداها وهو كبير. اختلاف العلماء رحمه الله تعالى في متى يصح سماع الصغير، هذا اختلاف في مسألة إيه؟ مسألة التحمل، يعني متى إذا ما تحمل الصغير يكون تحمله معتبرا، لكن قضية الرواية شيء آخر، فهما مسألتان وليست مسألة واحدة. لأن بعض الطلبة يأتي بأقوال أهل العلم في مسألة سماع الصغير فيجعلها في مسألة رواية الصغير أو العكس. لا، الصغير ليس له أن يروي حتى وإن جاز تحمله، فيجوز له أن يتحمل وهو صغير، لكن لا يجوز له أن يروي وهو صغير، إنما يروي بعد أن يبلغ سن التكليف. فإذا روى بعد أن بلغ سن التكليف ما قد تحمله وهو دون سن التكليف يكون حينئذ خبره مقبولا. فهمنا؟ تعال بقى نشوف المثال اللي جاي ده هيوضح الصورة. قال: فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شرك ورواه مؤمنا، صح؟ وزي محمود بن الربيع الذي روى أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مج في وجهه مجة من مزادة من بئر كان في بيته. يعني إيه؟ الرسول عليه السلام أتى بماء من البئر ووضعه أو يعني برك عليه به، أدرك محمود بن الربيع ذلك، لكن هو حدث به متى؟ بعد أن بلغ سن التكليف. فهو بعد أن بلغ سن التكليف وصار عدلا أخبر بما يتذكره من شأنه مع رسول الله وهو صغير، فقبل ذلك منه لأنه إنما حدث به بعد أن كمل، وإن كان وقع له ذلك وهو صغير. فمن الفرق؟ قال: واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا. يعني إذا يعني عايز يقول إن ذا صار عرفا عند أهل العلم، ولكن هو عرف عند المتأخرين، أن الطفل إذا بلغ خمس سنين إذا أحضر لمجلس السماع يعدون ذلك سماعا له، يعدون ذلك سماعا له، وما دونها حضورا. تذكرون بالأمس لما تكلم الإمام الذهبي أن الصغير إذا أحضر إلى المجلس ينبغي أن يقول عندما يروي حضرت، ولا يقول سمعت، مش كده؟ فاكرين دي؟ قلناها بالأمس، هو ده اللي بيقوله. يعني ده اصطلاح يعني جرى عليه العلماء وبخاصة العلماء المتأخرون، خلاص صار عرف عندهم أنه إذا بلغ خمس سنين إذا أحضر إلى مجلس السماع فله أن يقول سمعت، أما إذا كان دون الخمس سنين فإنما يقول حضرت ولا يقول سمعت أو أحضرت. جميل؟ ولذلك السيوطي يقول: وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر. خلاص صار إيه؟ عرف سائد عند العلماء المتأخرين. قال: واستأنس بأن محمودا لو محمود بن الربيع عقل مكة اللي احنا حكيناها من شوية ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. مش معنى إن محمود بن الربيع تذكر وعقل تلك المجة التي مجهت وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من كان في سنه يدرك ما أدركه محمود. بعض الناس قد يتذكر أشياء قديمة جدا حدثت له وهو عنده 4 سنين أو 5 سنين أو 6 سنين، وربما لا يتذكر أشياء حصلت له من سنة، مش كده ولا إيه؟ فالعبرة ليست بالسن وإنما بالأهلية، أن يكون متأهلا وعنده الأهلية والكفاءة التي تجعله جديرا بأن يروي ذلك الخبر. جزاك الله خير. يعني أنا أتذكر أشياء حصلت لي وأنا عندي 4 سنين، أنا عن نفسي أذكرها كما لو أنها الآن، سبحان الله، وربما لا أتذكر أنا أكلت إمبارح. تذكر مثلا حرب 67 دي تتذكرها؟ كان عندي ساعتها كام؟ 67 يعني عندي كام سنه؟ 10 سنين؟ لا 10 مواليد 63 يبقى 67 وكام؟ 4 سنين. اتذكر هذه الحرب وتذكر الكذب بتاع الاعلام ساعتها يقول لك دمرنا تل ابيب وما دمرنا تل ابيب وهم اصلا دمروا هم لسه في مصر. واذكر كان اختي اللي هي اصغر مني باربع سنين كانت توأم يعني اثنين، فواحده منهم ماتت بعد الولاده بشهر ولا شيء. اذكر يوم ولاده موتها كانت لسه صغيره يعني رضيعه. اذكر هذا واذكر المكان تحديدا وماذا فعل في هذا الوقت. هذه اشياء قديمه ربما الاشياء الجليله في حياه الانسان ربما لا ينساها بخلاف الأشياء التي تمر مرور الكرام. طيب بالمعنى إيه ده؟ إنما هو أهلية الفهم والتمييز. إيه بالمعنى ده؟ في حد عنده نسخة أخرى؟ في غلط هنا أكيد. ها؟ لا في سقط أكيد. خلينا نجيبه. عندك الكتاب؟ هذا الكتاب. عندك إيه عندك؟ تمام. شايف مسألة يسوغ التصرف في الإتناد بالمعنى. كل هذا راح صلح يا عم. يسوغ التصرف في الإتناد بالمعنى. ماشي. خلي بالك هنا فاكرين ادي لاخوك الكتاب. فاكرين لما كنا في مناقشة الدكتوراه بتاعت العبد الفقير وبعض اخواني الدكاترة كان معترض على تسمية التصرف في الاسناد رواية بالمعنى. قال اهو قال الذهب اهو كلام من ذهب. ها يتوب التصرف في الاسناد بالكلمة عن السند ولا المتن السند اهو ها بالمعنى الى صاحب الكتاب او الجزء. وكره بعضهم ان يزيد في القاب الرواة في ذلك وان يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لانه قدر زائد على المعنى. ايه معنى الكلام ده؟ انت اذا كنت بصدد رواية عن شيخ ما كتاب لشيخك ترويه عن شيخك بإسنادك إلى الشيخ ثم بإسناد الشيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ مثلا عندما روى الحديث في كتابه هذا قال حدثنا محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله هذا أحد شيوخ شيخك. جميل. ركز معايا. فهل لك إذا ما رويت هذا الكتاب عن شيخك أن تقول حدثنا فلان فتسمي شيخا قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن يعقوب فتنسب اسم شيخ شيخك وتزيد في نسبه، أم ليس لك إلا أن تذكر القدر الذي ذكره الشيخ؟ الأصل ألا تزيد في الكتاب، ألا تزيد في الكتاب حتى وإن كنت تعلم نسب شيخ شيخك، لأن هذا يعد تصرفا في الكتاب، يعد تصرفا في الكتاب، ثم قد يكون ذلك خطأ فينسب الخطأ إلى الشيخ بينما أنت المخطئ، فينسب الخطأ إلى الشيخ بينما أنت المخطئ. فالأصل ألا تزيد، لكن لك أن تزيد مع البيان أو مع شيء يفصل كلامك من كلام شيخك، فتقول مثلا حدثنا الشيخ فلان قال حدثنا محمد بن عبد الله هو ابن يعقوب يعني ابن يعقوب، كأنك تجعل جملة اعتراضية بين قوسين مثلا تقول هو ابن يعقوب أو يعني ابن يعقوب حتى يفهم القارئ أن هذه النسبة التي زدتها إنما هي منك وليس من شيخك. كذلك إذا وصفت شيخ شيخك بوصف ما كأن يكون شيخ شيخك هذا ثقة، فلا تقول حدثنا شيخ فلان قال حدثنا محمد ابن عبد الله الثقة، فيفهم أن التوثيق هذا من شيخك وليس منك، صح؟ ولم تقول إيه قال شيخي حدثنا محمد بن عبد الله ثم تقول إيه يعني وهو ثقة أو قلت وهو ثقة، فاهم؟ حتى يفهم أن هذا التوثيق ليس من شيخك لشيخه وليس وإنما هي منك لشيخ شيخك. وكثيرا ما يقع في الروايات نوع من هذا الكلام من تصرف الرواة ويكون خطأ، فينسب الخطأ إلى الشيخ الأعلى بينما هو الخطأ من راو دونه. طيب لو أن الشيخ في أول الكتاب نسب شيخه هذا نسبة كاملة، أو في آخر الكتاب نسب شيخه هذا نسبة كاملة ثم في أثناء الكتاب عندما يروي عنه يختصر اسمه بناء على أنه وضح ذلك وبينه في أول الكتاب، فبعض أهل العلم يقول يجوز حينئذ أن تزيد في النسب باعتبار أن الشيخ نفسه قد ذكر نسب شيخه كاملا في أول الكتاب، مفهوم؟ ولكن الأحوط مع ذلك عند أهل الاحتياط أنك حتى إن فعلت ذلك تبين أن الشيخ في هذا الموضع تحديدا لم ينسب شيخه نسبا، لم ينسب شيخه نسبا كاملا، إنما أخذت أنت نسبته من نسبة شيخك له في أول الكتاب، مفهوم؟ ولا يسوء إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب اللي هو ابن الدقيق العيد ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجوزهم الرواية بالمعنى، اعتبرها الرواية بالإيه؟ بالإيه؟ مع أنها في الإسناد أم المتن؟ في الإسناد، إذا الرواية بمعنى تقع في الإسناد وتقع، صح؟ جبنا حاجة عندنا؟ ماشي. وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. بيقول هنا إيه؟ ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. إيه تغيير أسانيده أو متونه؟ التغيير دوت له صور متعددة، له صور متعددة، نذكر بعضها. هو هنا الذهبي أجمل هذا الكلام، مع أن ابن الصلاح مثلا ذكرها في 3-4 مسائل. إزاي؟ لو أن شيخك قال حدثنا فلان، لو أن شيخك قال حدثنا فلان، فهل لك أن تروي الحديث عن شيخك بقولك أخبرنا فلان بناء على أن حدثنا وأخبرنا في الحكم سواء؟ تهمين الفرق؟ يعني شيخك عندما روى عن شيخه استعمل لفظ حدثنا، هل لك أنت إذا رويت الحديث عن شيخك أن تقول عنه أخبرنا فلان بدل حدثنا فلان التي استعملها الشيخ؟ واضح؟ الإمام أحمد يرى أن ذلك لا يجوز، الإمام أحمد يرى أن ذلك لا يجوز، وقال اتبع لفظ شيخك في حدثنا وأخبرنا، وأنا قلت في الألفية واتبع اللفظ الذي استعمله الشيخ، ليس لك أن تبدله، ليس لك أن تبدله. ليه بقى تلتزم؟ طبعا تلتزم، لأن تخيل أنت لو كل واحد بقى تصرف في ألفاظ شيخه يبقى العلم هيبوظ. تعالى أنت بقى واحد يجي صحيح البخاري يقول أخبارنا أنت قلبها حدثنا، البخاري والحدثنا تروح أنت قلبها أخبارنا، تفسد الكتب أم لا؟ تفسد الكتب. فرق بين أن تكون أنت ترى أن أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد فلك أن تستعملها تستعمل هذه أو تلك باختيارك، لكن إذا اختار شيخك شيئا فليس لك أن تغير ما اختاره شيخك أو صاحب الكتاب، صح ولا لا؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أن حدثنا وأخبرنا وإن كان كثير من أهل العلم يرى أنهما في المعنى سواء، لكن ليس ذلك محل اتفاق. فمن العلماء من يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فبعض أهل العلم يجعل حدثنا فيما تحمله الراوي عن طريق السماع، وأخبرنا فيما تحمله الراوي عن طريق القراءة على الشيخ. إذن هناك من يرى فرقا بين حدثنا وأخبرنا، هناك من يرى فرقا بين حدثنا وأخبرنا. فهب أن شيخك يرى تلك التفرقة، فإن أنت ذهبت فغيرت لفظه الذي استعمله، حينئذ سيفسد مذهب العالم الذي هو شيخك، إذ ستنسب إليه شيئا ليس هو اختيار، ليس هو إيه؟ من اختيار ذلك الشيخ. فإذا كان شيخك يرى التفرقة بين حدثنا وأخبرنا، فيتأكد عدم الجواز، فيتأكد عدم الجواز. ثلاثة، طب هب أن الشيخ عرف عنه أنه يرى عدم التفرقة بين حدثنا وأخبرنا، وأن حدثنا وأخبرنا عنده سواء، واضح؟ فبعض أهل العلم يقول يجوز من باب الرواية بالمعنى، ما دام أن المعنى عند شيخك واحد في حدثنا وأخبرنا، في حدثنا وأخبرنا، شيخك يرى أن هذه وتلك بمعنى واحد، فإن أنت أبدلت لفظة بأخرى فهو لا يعدو إلا أن يكون من باب الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى جائز. صح الكلام؟ قالوا آه، بس هذا بشرط ألا يكون في كتاب معين. يعني إذا أنت نقلت من صحيح البخاري مثلا حديثا إلى كتابك الذي تصنفه أنت مثلا وتستشهد به فيه بشيء في صحيح البخاري، والبخاري قال حدثنا فقلت أخبرنا، هذا يتسامح فيه إذا كان البخاري يرى عدم الفرق بين حدثنا وأخبرنا. لكن لا تعمل إلى كتاب الشيخ نفسه فتغير فيه ثم تروي كتاب شيخك بعد تغييرك إياه، هذا إفساد للكتاب. فهمين؟ أنا بحاول أبسط المسألة هم؟ كتاب الشيخ والبخاري نعم كتاب الشيخ والبخاري يعني كمثال، البخاري هو كمثال، هب أن شيخك هو البخاري أو أنك تروي كتاب البخاري، سواء تروه عن البخاري مباشرة أو بإسناد لك إلى البخاري، إذا عمدت إلى رواية البخاري صحيح البخاري نفسه فلا تغير فيه شيئا. لكن إذا أخذت حديثا من أثناء صحيح البخاري وتريد أن تستشهد بها في كتاب تصنفه أنت، فهنا يجوز لك ألا تذكر أصلا العبارة رواه البخاري عن فلان عن فلان عن فلان، ولا تذكر لا حدثنا ولا أخبرنا، هذا جائز. لكن إذا كنت بصدد رواية صحيح البخاري نفسه، الكتاب نفسه ترويه في مجلس السماع، فليس لك إلا أن تروي اللفظ الذي جاء عن البخاري. أيضا من التغيير، التغيير المتعلق برواية المتن بالمعنى، سواء رويته بألفاظ من قبلك ترى أنها تؤدي نفس لفظ الحديث الأصلي، أو أنك اختصرت الحديث واكتفيت على جزء منه محل الشاهد عندك، فهذا أيضا جائز. جائز الرواية بالمعنى هذا جائزة بشروط ذكرها أهل العلم. أولا أن يكون الذي يعمل إلى الرواية بالمعنى عالما بدلالات الألفاظ وبما يحيل الألفاظ عن معانيها، وأيضا ألا إذا اختصر الحديث ألا يقتصر على جزء من الحديث وباقي الحديث له دلالة وتأثير في فهم هذا الجزء الذي اختصرته. فمثلا إذا كان الحديث فيه مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، فأنت إذا قلت قال رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وسكت، يبقى أنت أفسدت الحديث. ليه؟ لأن بقية الحديث فيه استثناء، والاستثناء يبين المراد من النهي هذا، يبين المراد من إيه من هذا النهي. فلو أنك اكتفيت ببعض الحديث دون بعضه وكان ما لم تذكره من الحديث له تأثير في فهم ما ذكرته، يبقى هذا إيه لا يجوز عند العلماء، إنما يجوز إذا كان الحديث يمكن أن يقطع إلى فقرات، كل فقرة تتضمن معنى مستقلا لا تأثير لباقي الحديث فيه. يعني مثلا كحديث إيه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه. فلو أن هذا حديث فيه جملتانه، فلو أنك قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه وسكت، جاهز، لأن بقية الحديث عدم ذكره لا يؤثر في فهم الجزء الأول الذي اكتفيت به. جميل هذا الكلام. طيب هناك صور أخرى سيذكرها هو، فكنت أريد أن أذكرها هنا لكن وجدت أن الذهبي سيذكرها فعندما نأتي إليه نشرحها. قال تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه. احنا عارفين الذي قرأ على الشيخ ده بنسميه قراءة ونسميه ايه؟ عرض، صح؟ كما تقرأ أنت على الشيخ القراءات عندما تقرأ عليه القرآن، أنت الذي تقرأ أم هو؟ أنت الطالب هو الذي يقرأ، هذا يسمى عرض، هذا يسمى ايه؟ عرض. فأنت الذي تقرأ على الشيخ. في الحديث عندنا هذه الصورة أن يقرأ الطالب على الشيخ، لكن عندنا أيضا أن يقرأ الشيخ على الطالب أو على الطلبة. فإذا قرأ شيخه بنفسه وحدث الطلبة بفمه هو فهذا يسمى سماعا. أما إذا القارئ الطالب نفسه هو الذي قرأ على الشيخ والشيخ سمع قراءته وأقر تلك القراءة فهذا يسمى عرضا ويسمى قراءة. جميل. يبقى تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه. الأصل عندما تقرأ أنت على الشيخ إذا رويت ذلك تقول إيه؟ قرأت على فلان، كده ولا إيه؟ قرأت إيه؟ على فلان. أو تقول أخبرنا على قول من قال يجوز أن تقول أخبرنا فيما تحملته عن طريق القراءة من دون قيد، والبعض الآخر لا لابد من قيد، فتقول أخبرنا قراءة، ما تقول أخبرنا فقط، بل لابد أن تقيد فتقول أخبرنا قراءة. منهم من اشترط التقييد ومنهم من توسع، لكن أن تقول حدثنا محل خلاف أشد، لأن حدثنا لها خصوصية بالسماع، حدثنا لها خصوصية بالسماع، يعني من سمع لفظ الشيخ الذي هو الذي يقول إيه حدثنا. والذين قالوا يجوز أن تقول حدثنا في ما تحملته عن طريق القراءة قليلون، والأكثر يشترط التقييد مثل حدثنا، فتقول حدثنا قراءة حتى يتبين للسامع أنك تحملت عن الشيخ عن طريق القراءة لا عن طريق سماع لفظ الشيخ. لكن أن تقول سمعت صعب أوي، لأن سمعت معناه أن الشيخ الذي أسمعك وأنت لم تسمع لفظ الشيخ، إنما الذي سمع لفظ الشيخ أنت، هو الذي سمع لفظك، أنت لم تسمع لفظه، مش كده ولا إيه؟ لأنك أنت الذي قرأت على الشيخ، الشيخ لم يقرأ، فكيف تقول سمع؟ فكيف تقول إيه؟ سمع. تعالى هنا نقرأ، بيقول إيه؟ تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير. وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، جعلها رواية إيه؟ بالإيه؟ مع أنها في سند، صح؟ ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. هنا هنخش في حاجات غويطة شوية، ساعات اوعى حد يغرق معايا، حدش يغرق. احنا بنقول ايه؟ انه بيقول ان الذين قالوا يجوز ان تقول سمعت فيما قرأته انت على الشيخ او قرأ على الشيخ وانت تسمع، فانت لم تسمع لفظ الشيخ لان الشيخ اصلا لم ينطق بشيء، انما سمع قراءة القارئ واقرها. والاقرار قد يكون بتلفظ وقد يكون بغير تلفظ، ولا يشترط فيه التلفظ اصلا. يعني اذا قرأت انت على الشيخ فتقولت لو اخبرك فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تقول نعم، فالشيخ يقول ايه؟ نعم اخبر، يعني كانه يقر تلك الايه، فهذا إقرار بلفظ، لكن إذا جلس ولم ينكر شيئا من تلك القراءة وسكت فهذا يكفي عند جمهور أهل العلم، هذا يكفي عند جمهور أهل الإيه؟ العلم. إذا أنت لم تسمع لفظ الحديث، نعم قد تكون سمعت إقراره، ولكن عندما قل سمعت فلانا لا يتبادر إلى الذهن أنك تقصد أنك سمعت قوله نعم، إنما المقصود أنك سمعت لفظ روايته بالحديث سندا ومتنا، هذا هو المقصود والذي يتبادر إلى الذهن. فقولك سمعت خلاف الواقع حقيقة، لأن لن تسمع لفظ الشيخ، لأن الشيخ أصلا لم ينطق بلفظ الحديث، إنما الذي قرأ الحديث غير الشيخ، سواء أنت الذي قرأت على الشيخ أو غيرك قرأ على الشيخ وأنت سمعت قراءة ذلك القارئ، صح ولا لا؟ فلهذا كان الذي يقول سمعت فيما تلقاه عن طريق الإيه؟ عن طريق القراءة أبعد ما يكون على الصواب، وهو نوع من التساهل الفظيع. ولهذا يقول السيوطي في الألفية مقيدا قراءة، يعني إذا أردت أن تستعمل حدثنا أو أخبرنا يجوز مع التقييد، مقيدا قراءة لا مطلقة، يعني لا تطلق، لا تقول حدثنا وتسكت أو أخبرنا وتسكت. ثم قال ولا سمعت أبدا في المنطقة، كلمة سمعت ما ينفعش هنا في المنطقة، أي في المختار من أقوال أهل العلم، والمخالفون هم قلة كما ترون، وقولهم بعيد جدا عن الصواب. مسألة، طبعا قال لك ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، سمع تجد في كتب الرجال كتب التاريخ فلان ابن فلان سمع فلانا، ها سمع منه فلان، مش معنى ذلك انه سمع بالفعل، وانما ايه مقصود بسمع هنا اي روى، روى عن فلان وروى عنه فلان، سواء روى عنه عن طريق السماع او عن طريق القراءه او عن طريق الاجابه، لكن يتسامحون في ذلك فيقولون في كتب التاريخ سمع، سمع اي تحمل اي روى اي نقل، لا يقصدون السماع الاصطلاحي الذي هو سماع لفظ الشيخ، بخلاف طبعا كبار أئمة الحديث زي البخاري، البخاري إذا قال سمع فلها دلالة تختلف عن قوله روى. ولذلك تجد الذهبي نفسه حتى في كتبه في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء يقول سمع فلان وروى عن فلان، سمع فلان وروى عن فلان، عشان يميز بين من ما تحمله سماعا وما تحمله إجازة مثلا من غير سماع. طيب مسألة، إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وثاقا، كما يقول مسلم إيه؟ عندك إيه؟ مسلم إيه؟ فذكر حديثا منها حديث إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم ثور، في سقط ثاني. طب ينفع الكلام ده يا شيخ كما يقول مسلم وهو مسلم. وبعد كده عندنا الندم توبه، فين الندم توبه ده؟ ذكر حديث ده سقط، بص ده كله سقط. نرى بقى اللي عايز يكتبه يكتبه. كما يقول مسلم فذكر احاديث منها، فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقطة ومن أول السطر، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، التصريف السائغ، نقطة من أول السطر. مسألة، اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كده الكلام اتصل. خلينا نشرح الحته دي. هنا بيتكلم عن ايه؟ عن النسخ الحديثيه. ايه النسخ الحديثيه؟ عندنا في كتب معروفه ما بنسميها نسخ حديثيه، بتكون غالبا بسند واحد، يعني مجموعه احاديث يرويها صاحب هذه النسخه بسند واحد الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، زي نسخه همام ابن منبه، معمر بن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريره عن رسول الله، مجموعه احاديث كلها مرويه بسند واحد بهذا السند، فيجمعه هو في كتاب على حده. وزي نسخه عمرو بن شعيب عن ابي عنجد، وزي نسخه بهز بن حكيم عن ابي عنجد، وزي نسخه العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره. فتجد صاحب هذه النسخه يجمع في هذه النسخه مجموعه متون، لكن كل هذه المتون يرويها صاحب النسخه بسند واحد، هو هذا الاسناد الذي يصدر به النسخه. مفهوم؟ فهمنا لحد هنا؟ عاده هؤلاء اصحاب النسخ هذه عندما يجمعون تلك النسخ يذكرون الاسناد في اول النسخه فقط. يجي مثلا مع ابن راشد يقول حدثنا همام بن نبه قال حدثنا ابو هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم يسوق حديثا، ثم يريد ان يسوق الحديث الذي بعده، فلا يعيد الاسناد، وانما يقول ايه وباسناده قال رسول الله كذا وكذا، وباسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهو يذكر الاسناد في اول النسخه مره واحده، وكل حديث بعد ذلك يحيل على الاسناد المتقدم. فاهمين لحد هنا؟ انت اذا رويت النسخه كامله كما صنفها مصنفها، فذكرت اسناده في اول النسخه، ثم ذكرت بعد ذلك ببدايه كل حديث قوله وبه او باسناده او نحو ذلك، ليس عليك اي اشكال، انت فعلت الصواب، انت اتيت بما فعله صاحب النسخه، لم تتصرف فيها، صح ولا لا؟ لكن اذا اردت ان تروي حديثا من اثناء النسخه، تريد ان تستشهد بحديث وترويه في من اثناء النسخه وليس النسخه كامله، وهذا الحديث مصدر بقوله ايه وباسناده، لم يذكر السند، فاهمين ولا مش فاهمين؟ ها، لم يذكر الايه السند، انما ذكره في اول حديث. اما هذا الحديث العاشر مثلا ليس او في اوله سند، وانما هو سنده محال على الاسناد المتقدم في اول النسخه. فهل لك ان تاتي بالاسناد الذي في اول النسخه وتلصقه في المتن العاشر بينما صاحب النسخه لم يفعل ذلك؟ فبدلا من ان تقول وباسناده، ها، وحينئذ لم تأتي بسند الحديث، هل لك أن تفعل هذا؟ يعني أن تأتي بالسند الذي في أول النسخة وهو إسناد تلك الأحاديث كلها، ثم تلصقه بالحديث العاشر وتروي الحديث العاشر بالسند الذي ذكره المؤلف في أول النسخة، هل لك أن تفعل هذا؟ ها؟ إيه قل لي؟ تقول إيه؟ يجوز لك ذلك. ولا انت شايفها بسيطه يعني؟ لا، هي فيها خلاف عامه، ديت مصنفه تحت باب الروايه بالمعنى، ان حتى هذه صوره لانك تصرفت في روايه شيخك، ونحن قلنا ايه، كل تصرف في الاسناد او المتن يعد من باب الروايه بالمعنى، فمن يجوز الروايه بالمعنى يجوز ذلك، ومن لا يجوز الروايه بالمعنى لا يجوز ايه ذلك. هذا يسمى تصرفا عند المحدثين. هو يقول وبه، هو قال وبه، وانا لم اتصرف. لا، هو ده في تصرف ثاني هيجي لك، اصل انت مش مستوعب يعني الروايه، والحذر الذي يخاف منه المحدثون مثل هذا قد يتسبب فيه أنك ترسخ سندا بغير متن أو نحو ذلك. أنا بقول لك أهو طيب أنا بحكي فيها خلاف يعني. طب عامل إيه يعني؟ أنت لك وجهة نظرك أنا أحترمها، لكن فيها خلاف. العلماء الكبار اختلفوا في البدهيات، يعني كونهم اختلفوا يبقى مش مسألة بدهية صح؟ يبقى أكيد مسألة عويصة. ما هيختلفوا ليه؟ لو هي بدهية كان هيختلفوا؟ لا. حتى البخاري ومسلم علشان يتعاملوا مع هذا النوع من الروايات عملوا أشياء تبعدهم عن الشبهة. انت فاهم؟ عملوا ايه؟ الإمام مسلم عمل حاجة والبخاري عمل حاجة تانية. عملوا ايه؟ زي ما بيقول لك اهو، قال لك ايه؟ كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ايه بيعمل ايه؟ يجي الإمام مسلم لما يجي يروي حديث مثلا من صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة يعمل ايه؟ يجيب السند الذي في أول النسخ صح؟ يروي الحديث عن معمر حدثنا همام قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما يجيبش الحديث بقى، يقول ايه؟ وذكر أحاديث منها كذا، لأن في النهاية هو جزء من الاختصار، يعتبر جزء من الاختصار، صورة من صور الاختصار. أنت اختصرت من هذه النص، لم صارت هذه الصحيفة كلها كما لو أنها حديث واحد، كما لو أنها إيه؟ حديث واحد. فأنت تختصر، هذا فيه شيء من الإيه؟ الاختصار. مفهوم يا عم؟ البخاري بيعمل حاجة ثانية، بيعمل إيه؟ يروي إسناد النسخة، يروي إسناد النسخة ثم يذكر طرفا من أول حديث ذكر في هذه النسخة. ماشي؟ يذكر أو طرفا من أول حديث ذكر في أول هذه النسخة ثم يقول إيه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حتى يشعرك أنه إنما أخذ ذلك من النسخة الفلانية التي تبدأ بهذا الإسناد وهذا المتن، بهذا الإسناد وهذا الإيه؟ المتن. يفعل ذلك في صحيفة أبو زناد عن أبي هريرة، أولها حديث إيه؟ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبل. الحديث طويل، هو بيجيب القطعة دي بس، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم قال إيه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالحديث الذي هو محل الشاهد في هذا الباب. بعض الناس لم يفهم طريقة البخاري، فيقول أنت إيه دخل الحديث دوت اللي هو نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، إيه دخله في الباب؟ هو لم يقصد أن يخرجه في الباب، وإنما أراد الحديث الذي بعده، وإنما صدر الرواية بهذا الحديث إشعارا منه بأنه إنما أخذه من الصحيفة التي تبتدئ بهذا الحديث، وإنما محل الشاهد عنده الحديث الذي ذكره بعقب ذلك مباشرة، وقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف كبار الأئمة احتاطوا هذا الاحتياط، يبقى مسألة مش إيه؟ مش بداهية. ها؟ الخوف هو في النهاية يقول إلى نوع من الرواية بالمعنى، نوع من الاختصار، والاختصار قد يكون يقع فيه إيهام، لأن يعني قد يكون بعض الحديث متعلق بما قبله أو بعده في الصحيفة، بعض الحديث متعلق بما قبله أو بعده في الصحيفة، فهو يريد أن يبرئ صحته، يقول لك أنا جئت لك بالحديث من تلك الصحيفة التي تروى بالإسناد الفلاني وأول حديث لنا فيها هذا الحديث، ثم جئت لك بالحديث من أثنائها، فإن ارتدت في شيء مما أتيت به فارجع إلى الصحيفة وتأكد. جميل. مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى. طبعا الاختصار هو جزء من الرواية المعنى، لأنك تروي الحديث فتأخذ منه جملة دون أن تأخذ بقية الحديث صح؟ طبعا قد يكون بقية الحديث مؤثر في فهم معنى الحديث، فإن أنت أخذت بعضه وتركت بعضه فربما تفسد المعنى. أما إذا لم يكن بعض الحديث متعلقا ببعض كما ذكرنا آنفا، ها، فحينئذ يجوز الاختصار، وجوز اختصاره إن لم يخل وكان ما أبقاه عنه مستقل. قال: ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان. في مسألة، دي مسألة من مسائل برضه اللي هي شبيهة بمسألة النسخ. العادة الجارية أن الراوي عندما يروي الحديث ماذا يفعل؟ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ يبقى العادة أن السند يأتي قبل المتن ولا المتن قبل السند؟ طيب لو جيب الراوي إيه؟ روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبو هريرة، مش بيجي أحيانا في الحديث كده؟ ده عمل إيه؟ أدم المد على الإيه؟ السن. أدم المد على السن على غير العادة، صح ولا لأ؟ طيب أنت إذا شيخك حدث بالحديث على هذا النحو، أو وجدت الحديث في الكتاب الذي ترويه على هذا النحو، هل لك أن ترجعه إلى أصله فتجعل الإسناد قبل المتن بناء على العادة المسلوكة؟ هل لك ذلك؟ ها؟ قال هنا بيقول إيه؟ ومن الترخيص، ده يعتبر نوع من الترخص والتساهل، تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كان يقول كذا. قالوا العلماء إذا كان ذلك في الكتاب المعيني، يعني تروي الكتاب، فليس لك أن تغير فيه لأن هذا فيه إفساد، لأن قد يكون غرض المؤلف من تقديم المتن على السند الإشارة إلى كون الحديث ده مثلا ليس على شرطه، أو فيه علة فهو يريد أن يبدأ من موضع العلة حتى يلفت نظرك إليها. فأنت إن أرجعت الحديث ورويته على العادات المسلوكة بتقديم السند على المتن يكون ذلك إفسادا للكتاب، واضح؟ يكون ذلك إفسادا للكتاب. أما إذا رويت الحديث خارج الكتاب فلك أن تجعل الإسناد قبل المتن، لك أن تجعل الإسناد قبل المتن، مفهوم؟ ابن حبان يحرم ذلك، يحرم أن تغير ذلك، وحتى ابن خزيمة أيضا، بخاصة في الكتب التي من شأنها أن يشار إلى ضعف الحديث. ابن حبان في المجروحين يفعل ذلك، في كتاب المجروحين لا يفعل ذلك كثيرا، ويقول في غير ما موضع من كتابه: لا يجوز لأحد أن يروي عني هذه الأحاديث إلا في هذا الكتاب، ولا يرويها على أنني احتجت بها أو استشهدت بها، وأن يرويها على الصفة التي رويتها، لأنه أصلا يذكر الراوي ويريد أن يذكر بعض أحاديثه المناكير، فيقول وهو الذي روى حديث كذا وكذا وكذا وكذا حدثنا به فلان عن فلان عن فلان، كأنه يقول لك إنما أخرت السند وقدمت المد إشارة مني إلى نكارة هذا الحديث وكونه من رواية الضعفاء. ويفعل ذلك ابن خزيمة في الصحيح، فتجد إذا أراد أن يشير إلى حديث ضعيف في أسماء كتابه الصحيح يفعل فيه ذلك، ها، إشارة منه إلى أنه وإن كان هذا الكتاب كتابا صحيحا لكنني لم أذكر هذا الحديث لأحتج به في هذا الكتاب، إنما ذكرته لأحذر منه وألفت النظر إلى كونه ليس صحيحا. وفي الألفية: وابن خزيمة إذا سنده أخر فهو لمقال عنده. معين؟ حد فهم حاجة؟ طيب خلاص هنقول إيه؟ مسألة: إذا تقع حديثا بإثنان ثم أتبعه بإثنان آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو ما منه. أحيانا يجي العالم يجيب حديث بسند ومتن، صح؟ ثم بعد يريد أن يذكر السند الآخر لنفس المتن، فيأتي بعقب ذلك الحديث الذي ساقه بإسناده ومتنه يأتي بسند يقول وحدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان مثله، ما يجيبش اللفظ أو نحوه. فهل يجوز لك أن تروي بالسند الثاني اللفظ المتقدم بناء على أنه قال مثله زي ما أنت قلت بشوية بإسناده؟ ها؟ أنا عن نفسي أرى أنه لا يجوز بل يحرم، لأننا وجدت أمثلة في أهل الأحاديث التي يقال في مثلها مثله أو ونحوه، مثله أو نحوه، طبعا نحوه معناه بالمعنى ومثله ظاهره أنها باللفظ، لكن وجدت كثير من أهل العلم حتى من علماء الكبار المحققين يقولون مثله، ثم نرجع إلى أصل الرواية فنجدها ليست كمثل لفظ الرواية المتقدمة بل بالمعنى أيضا معنا. فالعلماء قالوا لا يجوز لك أن تفعل ذلك، يعني جمهور أهل العلم لا يجوزون ذلك، لا يجوزون لك أن تأتي بالسند الثاني الذي لم يذكر متنه فترسخ به المتن الذي ذكر قبله بناء على قول المؤلف مثله. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هناك فرق في بعض الألفاظ تؤدي إلى فرق في بعض المعاني. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا إيه؟ الكلام. ابن الصلاح يرى رأيا وسطا، يقول لك يمكن لك أن تروي السند الذي لم يذكر متنه، فبعد أن تنتهي من السند تقول وذكر حديثا قبله وهو لفظه كذا وكذا وكذا وكذا، فتبين أن هذا اللفظ ذكر صاحب الكتاب أنه مثل لفظ الحديث المتقدم، فتحيل على إيه؟ صاحب الكتاب، تمرئ ساحتك حتى لا ترسخ المتن بهذا السند الذي لم يذكر متنه، وقد يكون متن هذا الإسناد يختلف عن المتن المذكور قبله في بعض التفاصيل. جميل؟ مرة من المرات بعض الباحثين عايز يصحح حديث بالعافية، فجاب حديث الإمام الطحاوي جاب لفظه ثم ذكر سندا آخر ثم قال مثله، فهو بقى جي إيه؟ راح إيه؟ ووجدت له إسنادا آخر، فراح جاب السند الآخر اللي هو قال فيه الطحاوي مثله وراح ألصق به المتن كما هو متن الحديث المتقدم عليه. فأنا حينما نظرت للبحث تعجب، ليه؟ المتن هو المتن، لم يتغير حتى في تشكيله، نفس الحروف، صعب هذا تجد المطابقة الكاملة بين رواية وأخرى. فرجعت إلى كتاب الطحاوي فعرفت أنه هو مدلس، أن هذا الباحث مدلس، لأن الطحاوي قال إيه؟ مثله، وهو ما قالش أن الطحاوي قال مثله، راح جاب المتن الذي ذكر قبله من غير أن يلفت النظر إلى أن الطحاوي لم يسق متن هذا الحديث. ثم تتبعت المتن في كتب الأخرى الذي يروى بهذا السند فوجدت فرقا في الألفاظ وفي المعاني. كده سعيد. على فكرة يعني شايفك أنت مثلا لحيتك يعني معجب بيها يعني، طب سيبها تطلع يعني، استعجل عليها ليه؟ على فكرة يعني يجوز أخذ ما دون القبضة عند بعض أهل العلم يعني، فمش عارف هل كده عمل كده؟ لا مش هتيجي، ليه مش هتيجي؟ مش هتوصل. زي احترم زي الشيخ ابن محمد بن سائب الكلبي، عفو؟ يا تعرفش هشام بن محمد بن سائب الكلبي؟ يقول حفظت ما لم أحفظ يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. ايه الحفظ بقى؟ قال وبخني عمي على حفظ القرآن فاعتكفت ثلاثة أيام فحفظته. حفظ القرآن في ثلاثة أيام، كذبوه من أجل هذا يعني، على فكرة العلماء كذبوه لهذه المقولة. ونظرت في المرآة فقبضت على لحيتي لآخذ ما دون القبضة فنسيت فأخذت ما فوق القبضة. فأنا خايف يا ابني، أنت كل ما شعرة تطلع تلعب فيها تقع، خليها كده ربنا يعني يرزقها كده ينبتها نباتا حسنا. ماشي يا سيدي. مسألة، إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة تسمع فيها. إيه المذاكرة؟ كان زمان في مجالس السماع لتعقد ويتهيأ الشيخ لإسماع الناس، لكن كان في مجالس المذاكرة. إيه مجالس المذاكرة دي؟ يعني يجلسون في بيت من البيوت، في مكان من الأماكن، يجلسون يتذكرون العلم، فكل يذكر بعض الأحاديث التي عنده وليست عند غيره، أو بعض الأحاديث العالية وغيره يرويها بنزول، وهكذا، يعني نوع من المذاكرة. وعادت العلماء في مثل هذه المجالس، مجالس المذاكرة، التساهل، لأنه لم يعقد ولم يجمع همته للرواية، وإنما يقول يذكر بعض الحديث، يختصر الحديث، يختصر الإسناد، يذكر الحديث بالإشارة. هم فهمين بعض بقى، مش كده ولا إيه؟ فأي واحد في المجلس دوت يسمع من بعض الجالسين حديثا ذكره في المذاكرة، وعادة كما قلنا المذاكرة فيها تساهل في الإسناد أو في الإيه؟ في المجلس. فإذا رويت عن شيخك الذي أخذت عنه في المذاكرة لابد أن تبين، أن تقول حدثنا فلان مذاكرة، حتى لا يتوهم أنك أخذت ذلك في مجلس سماع، وأن هذا اللفظ لفظ راجعه الشيخ وأتقنه وتهيأ لروايته، لأن المذاكرة فيها إيه؟ تساهل. مفهوم؟ ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجوز. إيه السماع من غير مقابلة؟ أنت عندما تريد أن تسمع كتابا بتروح لشيخك تطلب منه أصلا الأصل الذي يروي منه كتابه، كتاب الشيخ، أو تروح لبعض أقرانك الذين له نسخة من أصل الشيخ فتنسخ نسخة لك من هذا الأصل أو هذا الفرع، ثم تذهب بعد ذلك إلى الشيخ اللي ينظر فيه ويجيزك إياه. جميل؟ قبل ما تذهب للشيخ لازم المقابلة، يعني إذا نسخت الكتاب مش خلاص بقى نسخت وانتهت القصة، لا، بعد ما تنسخه تأتي إلى الكتاب الذي نسخت منه وتقرأ الكتاب النسخة التي نسختها على الأصل الذي نسخت عنه كلمة كلمة وجملة جملة وسطرا سطرا، وتصحح ما لعله وقع خطأ أثناء الكتابة، ده اسمه المقابلة، ويسمى بالعرض أيضا. جميل هذا الكلام؟ هذه المقابلة فرض، هذا العرض فرض كما يقول العلماء، هو في حد ذاته يجب أن يكون، لأن لا بد أن يقع خطأ، لا بد أن يقع إيه؟ خطأ. يعني عندما تكتب أي كتاب عندما تراجعه لابد أن فاتت كلمة، سقطت كلمة، سقط حرف، مش كده ولا إيه؟ سقط سطر، كل هذا وارد، فلا بد من المقابلة. فلا تروي إلا ما قابلته بالفعل. طب هل أنك لم تقابل ورويت؟ هذا طبعا فيه إيه؟ فيه ضعف في الرواية، لكن هل الرواية سائغة أم لا؟ ثلاثة مذاهب، منهم من لا يجوز الرواية أصلا، ومنهم من يجوزها، والظاهر أن هؤلاء إنما يجوزونها لمن هو معروف بالإتقان وليس لكل ناسخ، ومنهم من يجوزها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الأصل الذي أخذت عنه أصلا صحيحا، الثاني أن يكون الذي نسخه معروفا بالإتقان والدقة، الشرط الثالث أنك عندما تروي تبين أنك لم تقابل، تبين أنك لم تقابل. فهمت؟ فتقول إيه؟ حدثنا فلان من كتابي ولم أقابله. جميل؟ أو من غير عرض أو مقابلة، تبين هذا للناس. فهم؟ فإن كان كثير الغلط لم يجوز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. مش فاهم العبارة دي. وإن نعم مش فاهم أنا. وإن نظر الغلط محتمل، طبعا كيف ينظر الغلط إذا كان من نسخ معروفا بالإبقاء، مش كده ولا إيه؟ لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيء. دي نسخة، دي مسألة تانية. إذا أنت نسخت من أصل شيخك ولم تقابل، ثم رويت من كتابك أي من نسختك التي أخذتها عن شيخك أو كتاب شيخك، مدام أنك رويت من الفرع الذي نقلته عن الأصل الذي هو لشيخك، فليس لك بعد ذلك أن تعمد إلى كتاب شيخك فتروي عنه. ليه؟ لأنه ربما يقع تفاوت بين ما نسخته ولم تقابله وبين ما في أصل شيخك، فإذا وقع مثل ذلك التفاوت يكون في ذلك السبب من الممكن أن يؤدي إلى أن تتهم أنت بالكذب. إذ رويت مرة الحديث عن شيخك على وجه ومرة أخرى على وجه آخر، فإن نظر العالم إلى روايتك مرة تروي الحديث عن شيخك بزيادة مثلا في المتن أو بنقصان، ثم ترويه بعد ذلك على غير الوجه الأول، ربما يتهمك ويدعي أنك تتعمد الكذب، تتعمد الكذب. فهروبا وخروجا من هذا، العلماء قالوا إذا رويت الحديث من كتابك أو من نسختك التي نسختها من أصل شيخك ولم تقابل، فليس لك أن ترجع فتروي الحديث بعد ذلك من الأصل الذي هو أصل شيخك، لأنه إن وقع تفاوت فربما أدى ذلك إلى أن تتهم بالكذب. آداب المحدث. آداب المحدث. الله الله الله، إيه ده؟ إيه الإتقان ده؟ ما شاء الله. خلي بالك من الآداب دي، ها مهمة. تصحيح النية من طالب العلم متعين طبعا، يعني أصل اللي بيطلب العلم دوت إذا لم يخلص لله عز وجل يخسر الدنيا والآخرة، لأن العلم ما بيجيبش دنيا. اللي عايز يتعلم العلم علشان مثلا يبقى وزير أوقاف، هو هيبقى وزير واحد، وزير واحد يعني هيجيب التاني منين؟ عايزين يبقى شيخ الأزهر، هو شيخ واحد يعني كرسي واحد، اللي يملاه هو اللي ايه هيحتكره. وطبعا اللي بيملاه دوت ما هما بيجيبوا طبعا ايه اكفى الناس ليه، يعني اللي يستاهلوا، واخد بالك؟ فمهما انت بقى اظهرت يعني ولاءك الكامل هنجيب لك كرسي تاني منين؟ هو اظهر واحد. ففي النهايه يعني ما تؤملش على الدنيا من خلال العلم. عايز الدنيا روح اشتغل اي شغلانه هتجيب لك احسن، صح ولا لا؟ وبالحلال، ممكن يكون المراكز دي مش بالحلال. فلابد من الاخلاص، ولذلك الامام سيدنا الامام ابو زرع الرازي يقول طلبنا العلم لغير الله، يعني كعاده الطالب في بدايه الطلب نفسه يبقى عنده العلم ده، نفسه يبقى شيخ ويبقى يتكلم بقى ويطلع في التلفزيون وكده. الشيطان لسه، لكن لما دخل في العلم لقى ان العلم ده شيء عزيز جدا، شيء عزيز جدا غالي، ما ينفعش ان انا اطلبه لغير الله، ولو طلبته لغير الله لحطوله الدنيا ولا اخره. يبقى الاحسن اسعى من خلاله الى الاخره. فيقول ابن ابو زرعه طلبنا العلم لغير الله فابى علينا العلم الا ان يكون لله. ما تفهاش، الافضل انك تجعله لله. فمن طلب الحديث للمكاثره، ان يطلع بيقول ان انا قرات وقرات وقرات وسمعت ما لم يسمعه احد الى اخره، نعوذ بالله. أو المفاخرة، إن يتفاخر على أقرانه بأن عنده ما ليس عند غيره. أو ليروي، لمجرد الرواية طبعا كانت الرواية في الزمن الأول شيء مهم جدا، يعني من الأشياء التي تتطلع إليها النفوس، إن يجلس كده في مجلس وأمامه آلاف الناس يقول حدثنا فلان عن فلان، ده شرف عظيم، شرف عظيم. طبعا في الوقت مفيش الكلام ده معايا، لكن كان زمان ده شرف يعني يتهافت عليه الناس. أو ليتناول الوظائف زي ما قلنا. يبقى وزير الأوقاف، وزير الشيخ الأزهر، مفتي الجمهورية كده يعني، أي بقى ليه وظيفة مرموقة، خد بالك. فيعني نسأل الله العافية. أو ليثنى عليه وعلى معرفته، عشان الناس تقول ما شاء الله الراجل ده عنده علم، مش ممكن. طبعا قد يقول الناس هذا، المهم أنت إيه، أنت تريد هذا أم لا، مفهوم؟ كان الإمام أحمد يقول ابتليت بالشهرة، يعني كان يعتبر الشهرة بلاء رحمه الله، يقول ابتليت بالشهرة، إذا الشهرة دي بلاء. الإمام أحمد يتعامل على شهرة أنها بلاء. في ناس بقى بتحفي عشان تبقى مشهور. الناس المشهورين في الغرب حتى يتضرروا كثير، عندهم شرطة خاصة يتبعونهم في كل مكان. لا، في ناس بقى بتحب الشهرة، يحب كده يمشي في الشارع الناس تبوس ايديه وتشيل له الجزمة ويمشي وراه. في ناس عايزة كده يعني، ال بيحبوا البرستيج ده. نعوذ بالله يعني. فقد خسر، يعني الذي كان هذا هو همه فهو يعني خسر الدنيا والآخرة. وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدثون، يعني افتح أي كتاب في الحديث تلاقي اسم النبي 10-20 مرة، فكل ما تمر على اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، افتح صحيح البخاري، افتح صحيح مسلم، اي كتاب حتى حديث موضوع فيها صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ فالمشتغل بالحديث وبالسنه دائما وابدا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من اكثر الناس صلاه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولا ينافس في ذلك احد من الناس. ولا يعني ممكن كتب الفقه مثلا تقرا الكتاب ما تلاقيش اسم النبي مذكورا بكثره، قليل، الا كتب الحديث كل حديث يذكر فيه اسم النبي مره ومرتين وثلاث. شوف الحديث الصفحه فيها 10 احاديث مثلا، جميل. فلو لم يكن لهذا العلم من فضيله الا انه طريق الى كثره الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكفى بذلك ايه فضيله. ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. وإن كان طالبه لفرط المحبة فيه، في واحد بيحب العلم ده، مش قصة بقى إيه لله أو مش لله، هو بيحب العلم ده، يعني بيجد فيه نفسه، بيجد متعة كده لما يصل إلى علم الحديث، لما يعرف مصطلحات العلماء متعة في ذاته. وده موجود، حتى الإمام البرقاني كان يقول عن نفسه أن هذا العلم إنما يعني شيء قذفه الله في قلبي، ثم وافق إيه؟ وافق أنه علم شرعي، يعني هو بيحبه كعلم، ثم وافق أنه علم شرعي فطلب له الإخلاص. وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام أبي زرعة، طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا العلم إلا أن يكون إيه؟ لله. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كتاه الله خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكسر وتجبر والعياذ بالله، وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. ده اللي عنده علم ويتكبر به. طب تخيل بقى اللي ما عندهش علم ويتكبر بردك، على رأي المصريين يقول لك أقرع ونزهي، عارفين المثل ده؟ يقول لك أقرع وندهي أقرع يعني ليس عنده شعر ومع ذلك ماشي كده إيه كأن مسبسب يعني يعني رجل حليوة يعني تريد قلت أقرأ حط طاقية وغط العورة لا بقى فرحان بقى ماشي كده وفاكر إن هو إيه حليوة بالقرعة دي فالتزبط كده يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور يعني أنت متشبع بشيء أصلا مش عندك أنت جاهل ومع ذلك تتعالى على الناس بأنك عالم وأنت أصلا جاهل فليحتسب المحدث بحديثه أي يجعله حسبة لله رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها يعني هذا دعاء من رسول الله بالنظارة الوجه لمن روى حديثه صلى الله عليه وسلم ونقل حديثه ونشر حديثه ولهذا يقول العلماء فكل مشتغل بالحديث في وجهه نظارة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا إذا اقترنا بالإخلاص نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وليبذل نفسه للطلبة الأخيار يعني ما يتكبرش عليهم يعني يتواضع لهم ويساعدهم ويشوف طلباتهم كده لا سيما إذا تفرد يعني إذا لم يكن في البلد سواه ما فيش غيره بتاع حديث فهو إذا امتنع عن الناس وتكبر عليهم من سيعلم الناس السنة وليمتنع مع الهرم أي كبر السن وتغير الذهن بعد أن يختلط وتغير ذهنه وهذا أيضا بسبب كبر السن وليعهد إلى أهله وإخواني حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية هذا دليل على أنه إنما يروي لله بيقولهم لما تشوفوني بدأت أخرف وقفوني لأنه ممكن يخرف وما يعرفش أنه خرف وفي حد يغلط وعارف أنه غلط لكن من حوله يدركون ذلك فأول ما تلاقوني سن كبرت وبدأت أخطئ في الأحاديث وأخلط امنعوني وامنعوا الناس من أن يسمعوا مني دليل على أنه يخلص لله عز وجل لو كان مسألة عنده أي رواية المهم الناس تيجي يروى سواء بقى بالصدق أو بالكذب بالصواب أو بالخطأ فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره يعني إيه له مثلا واحد تغير لكن حديث معدودة وقد تكون في كتاب فهو إنما يروي كتابا ولا يروي من حفظه والاختلاط إنما يعتري الحفظ لا يعتري الكتاب ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره لأن الإجازة إنما هي إجازة لكتاب فيجوز له أن يجيز ذلك فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت وهو فقد وعي ما أجاز فإن اختلط وخالف فامتنع من أخذ الإجازة منه يعني إذا اشتد بقى الاختلاط إذا اشتد الاختلاط وصار لا يميز بين ما يجوز إجازته وما لا يجوز إجازته صارت العملية عنده إيه زهايمر يعني خلاص ده ما ينفعش خلاص يوقف عن الرواية زي عبد الله بن داود الخريري هذا من ثقات المحدثين لما كبر سنه توقف عن التحديث وامتنع فجاءه بعض الطلبة صغار السن ليسمع منهم فقال له يا شيخ أريد أن أسمع منك قال لا أحدث اذهب إلى غيري قال أريد أن أسمع منك فقال فألح عليه فقال له يا بني هل حفظت القرآن قال نعم حفظته قال اقرأ من سورة كذا فقرأ فجود فقال يا ابن اذهب فتعلم العربية قال قد تعلمتها فسأله سؤالا في اللغة فأجاب على الفور قال يا بني اذهب فتعلم الفرائض يعني المواريث قال قد تعلمتها فسأله سؤالا في المواريث فأجاب فقال يا بني لو كنت محدثا أحدا لحدثتك يعني حاولت انت مفهوم؟ ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. ما ينفعش بقى إيه يكون مثلا الشيخ أبو إسحاق هنا أجيب أنا إيه معلش يا شيخ أنا درس لحدي لو ما أرد بقى فده من سوء الأدب. لأن الغرض هو إيه؟ الغرض هو إيه؟ أن ينتفع الناس. فإذا كان انتفاع الناس بشيخ متحقق أكثر من انتفاع الناس به فالأولى أن يقدم الأعلم والأتقن والأحفظ والأكثر معرفة. وهذا أيضا من دليل الإخلاص. وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. إذا كان هناك من هو في البلد أعلى إسنادا منك بل أنت ربما تروي عنه من طريقه فلابد أن تدل الناس وترشده وتقول لهم اذهبوا إلى فلان فهو إسناده أعلى من إسنادي. وهذا من باب الإيه؟ التعاون على البر والتقوى والنصيحة في الله. ما تقولش لا أنا لو قلت لهم اسمعوا من فلان هيروحوا يسيبوني. لا خليهم على عماهم كده. وده دليل عدم الإخلاص صح ولا لا؟ وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم. فالدين النصيحة. يجي واحد يقول لك يا شيخ عايز أسمع منك مسلسل بالأولية. فأنت بقى إيه يعني تريحهم تقول له ماشي جيب له السند عشان تريحهم. وبعدين أنت لقيت بقى يكون الطلبة عايز مسلسل بالأستاذ لقيت بقى ألف واحد جالب عايز. فأنت بقى إيه ده نوع من أنواع نفاق الطلبة يعني نفاق الايه الطالب. ان انت تريحه تديله اللي هو عايزه عشان يجي لك. لا انت شايف ان تروي له هذا افضل له ام تعطيه شيئا اخر من العلم هو افضل له فاختر له انت الافضل لان انت اعلم بالافضل منه. هو ربما لا يعرف ان هناك من العلم ما هو افضل من ذلك. انت بخبراتك وكثره ممارستك للعلم ربما تعرف صالح الطالب اكثر مما يعرف الطالب صالح نفسه. فلا بد ان تدله وترشده وتنصحه مش تجاريه بقى وتمشي حالك ولا اكل عيش يحب الخلفيه. فان دلهم على معمر عامي. معمر يعني كبير السن لكنه عامي. وعلم قصورهم في اقامه مرويات العام نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. يعني قد يكون عندنا واحد في البلد من العوام لكن إسناده عالي. طب هنعمل إيه؟ هو إسناده عالي لكن هو عامي بالعلم لا يعرف الصواب من الخطأ ولا يميز ذلك. فينبغي أن تختار من بين المتقنين من يحضر هذا المجلس وينقح لهذا العامي أحاديثه ويميز له الصواب منها من الخطأ. يبقى أخذنا من العامي السند العالي وهذا صحح العامي أحاديثه وأزال ما فيها من أخطاء. جميل. وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديد طبعا تعظيما لشأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر أي يزجر من يرفع صوته يعني فوق الحديث. وكان يقول إن رفع الصوت على رسول الله حيا كرفعه على حديثه ميتا صلى الله عليه وسلم. والله يقول إيه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلا يجوز لك أيضا أن ترفع صوتك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرتل الحديث. مش معنى يرتل الحديث يعني كالقرآن يعني بنفس ضوابط ترتيل القرآن. لا وإنما يحسن صوته به لأن الترتيل هو التحسين. الترتيل هو التحسين مش بالضرورة بقى يبقى فيه إضراب وإخفاء وكده يعني. لا وإنما المقصود بالترتيل هنا التحسين الصوت به. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم. يتلاقي صحيح بخاري رفع البوح. المهم إيه المجلس يخلص وكل واحد يأخذ إجازته ويروح. طب فهمت حاجة يا ابني لما فهمتش سمعت حاجة بس سمعتش. الذي يخفى معه بعض الألفاظ والسماعه هكذا لا ميزة له على الإجازة، هو كما أنه إجازة مجردة ليس فيها سماع، بل الإجازة صدق، لأن الشيخ قال لك أجازتك، لكن عندما تقول سمعت أنت لم تسمع، لأنك أغلب الكلمات التي قرأت في المجلس بهذه السرعة المفرطة لم تسمعها أصلا، ولا إيه؟ فعندما تقول سمعت فأنت غير صادق في قولك إيه؟ سمعت، لكن يمكن أن تحمل على الإجازة، والإجازة لا تحتاج لا سماع ولا قراءة، لو قال لك أجازت لك صحيح البخاري خلصت، مش لازم تقعد أسبوعين ثلاثة تقرأ صحيح البخاري بهذه القراءة التي فيها تلك الهضرمة والسرعة المفرطة ثم تقول إيه أجازني، ثم تقول ممكن تأخذ الإجازة بكلمة أجازت فلان كذا، انتهت القصة. بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، كده اللي إيه؟ وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه، خلي بالك من صحيحه دي مهمة جدا، قال في الهامش يقصد من سننه وتسميتها بالصحيح تساهل معروف وقع ممن قبل المؤلف، هو ليس تساهلا إنما هو اصطلاح، وسنن النسائي العلماء الخطيب البغدادي سماها أيضا صحيح، يقصد بالصحة هنا صحة أصولها، صحة إيه؟ أصولها، لا صحة كل رواية من رواياتها على وجه التحديد، وده كلام تناولناه في شرح الألفية وربما نتطرق إليه بعد ذلك بشيء من التفصيل، واضح؟ ولو أنك قارنت بين سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة بن حبان فسنن النسائي أقوى، فإذا كان صحيح ابن حبان وابن خزيمة صحيح ونسميه صحيح، فمن باب أولى سنن الإيه؟ النسائي، صح ولا لا؟ كيف نعم؟ كيف ضبط النسائي ولا النسائي؟ النسائي أو النسوي أو النسائي كل بصوت النون مفتوحة نسبة إلى بلد تسمى نسا، نسى ها؟ يبقى نسائي أو نسوي أو نسائي كل ذي نسبة صحيحة، فهم يا عم؟ مش النساء مش نساء نسبة إلى النساء، مع إنه هو رحمه الله كان يعني بتاع نساء بعضك، لا مش معنى هو ينسب نسائي وكل أهل بلدي ينسبون نسائي، مش معنى إن هو كان يعني كان متزوج أربعة، كان مربع قاعد مربع زي الأخ ده كده قاعد مربع أو كده، واخد بالك؟ وكان رحمه الله كل يوم يطبخ له ديك كامل يأكله، مش ديك تعليم دول يعني اللي هو عامل يعني بتاكل بعظمه ده، لا كان ديك اللي هو الديك الرومي ده، تعرفوا الديك الرومي كبير دوت يعني اللي عامل زي المعدة ده أو الخروف، كان كل يوم يأكل ديكا كاملا، بعد كل أربعة ما لازم يعمل كده يعني، ما كانش عنده حاجة تانية يعني، لكن هو هذه النسبة النسائي ليس لكونه متزوج أربعة من النساء، لا هو نسائي من قبل أن يتزوج، هو نسائي من قبل أن يتزوج، وإنما نسبة إلى بلد تسمى نسا، افتح كتب الأنساب تجدها، وإلا بقى كان كل واحد هيتجوز أربعة هنقول له نسائي، لا احنا نقول له نسواني. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني يجي النسائي مثلا حديث يجيبه في كتابه السنن فيقول إيه؟ يذكر الحديث وبعض الكلمات في الأحاديث لم يسمعها النسائي جيدا، فيقول إيه؟ وذكر كلمة كذا وكذا، حتى إيه؟ يعني وذكر كلمة معناها كذا وكذا أو كأنها كذا وكذا، معايا؟ وعمل هذا مع الحارث بن مسكين من شيوخي، ومع أحمد بن صالح من شيوخي، أحمد بن صالح كان بينه وبين النسائي خصومة، فكان لا يسمع له بأن يجلس مجلسه، وكذلك الحارث بن مسكين، فكان النسائي يعمل إيه؟ كان يقف وراء الجدار كده فيسمع لفظ الشيخ ولا يرى صورته، فأحيانا لكونه خلف سور وربما يكون بعيد فلا يسمع بعض الكلمات التي يتلفظ بها الشيخ، فتجده إيه يبين ذلك في الرواية، وهذا من مزيد إتقانه. كان بينه وبين أحمد صالح المصري، لأن أحمد صالح اعترضوا بالنفس، كان في خصومة شديدة يعني منه. قال أنه يضعف لأجل هذا. وربما رد كلام الجارحي كالنسائي في أحمد بن صالح، كلام العراقي ماشي، وكذلك الحارث بن مسكين من شيوخ. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم. ده بيتكلم في زمان الإمام الذهبي، بيتكلم في إيه في القرن الثامن، يعني إن مجالس السماع فقدت في زمانه، فكيف بزماننا هذا؟ فقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. لما تقول سمعت لازم يكون سمعت فعلا لفظ الشيء، أما إذا أجازك إجازة مجردة فتقول أجازني، أما إذا سمعت بعضا ولم تسمع بعضا أو كانت القراءة سريعة ليس فيها إتقان فحينئذ لا تقول سمعت لأنك في الحقيقة لم تسمع. وليجتنب رواية المشكلات، الحديث المشكلات، الحديث التي فيها مثلا الخصومات التي كانت بين السلف رضي الله عنهم جميعا، ما تجيش بقى ايه تيجي بقى في مجالس العوام العامة كده وتروح تحدث بيها، دي مش هتوقع في الناس الشبهة، والناس لا يفهمون تأويل هذه الروايات مما لا تحمله قلوب العامة أو تحتمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، المجالس فيها العلماء يفهم. ويحرم عليه رواية الموضوع أي المكذوب، ورواية المطروح أي ضعيف جدا، إلا أن يبينه للناس ليحذروا، يعني قد يروي بعض الأحاديث المكذوبة، الغرض من روايته لها إيه؟ هو أن يبين للناس أنها مكذوبة، أنها مكذوبة حتى يحذرها الناس. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، لكن لابد أن يحذر الناس من ذلك. وإذا كان الأمر كذلك أنت تريد أن تحذر الناس من الموضوع فتذكر في المجلس الموضوع الذي يعرفه الناس حتى يحذروه، لكن لا تأتي بأحاديث لم يعرفوها ولما أخذتها من بطون الكتب ثم تذكرها للناس ثم تقول لهم احذروها فإنها موضوع هم أصلا لا يعرفونها. عدم معرفتهم بها يكفيك المؤنة، لكن هي واحد بعد يقول لك إيه، لقد قرأت اليوم في كتاب الموضوعات لابن الجوزي حديثا موضوعا أنا أذكره للناس حتى يحذروا، أصلا الناس ما يعرفوش، الحمد لله ما يعرفوش. ده عمل زي إيه؟ زي التقسيمة، يعمل لك مثلا دراما ازاي الحرامي دوت سرق البنت ده، وازاي مثلا اغتصب البنت ديت، وازاي تحايل والخطط الشيطانية، تيجي تقول له يا اخي هذا لا يجوز، يقول لك يا اخي احنا بنحذر الناس، بتحذر الناس ولا بتعلم الناس؟ انت بتعلمهم الحاجات اللي ما خطرتش على بالهم. حذر الناس من الشيء الذي وقع في واقع الناس بالفعل فأنا أحذرهم منه، لكن شيء ما أعرفهوش الحمد لله. هذا بقى الجهل الذي ينفع، في جهل ينفع وفي جهل يضر، ده الجهل الذي ينفع صح ولا لا؟ يعني نأخذ راحة كده 10 دقائق ونأتي لنستكمل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وما ده كيف إزاي؟